بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب ما يباح به دم المسلم. باب ما يباح به دم المسلم، يعني الأصل أن المسلم دمه حرام، ولا يجوز لأحد أن ينتهك، لكن هناك أحوال إذا وقع فيها المسلم أباحت وأحلت دمه، منها ما يخرجه من الملة، وهو إن خالف دين الإسلام بأن كفر وارتد ونال من الإسلام وتجرأ على الإسلام وعلى المسلمين واستحل دماءهم، فهذا يبيح دما. والحال الثانية فيما يبيح دما، وهو ارتكابه بعض الكبائر كأن يقتل مسلما متعمدا، فهذا يحل دما على سبيل القصاص، وإن لم يخرجه من الملة فيقتل قصاصا، وقتله يكون بمثابة التوبة والعفو. والحال الثالثة أن يترك الدين، ينتهي حرمة ويرتكب فاحشة الزنا، فهذا يحل دما بأن يقام عليه الحد برجمه بالحجارة حتى يموت، وفي رجمه توبة الله، خصوصا إذا أقر بالزنا خوفا من الله تعالى ورغبة في التطهير، فإن الرمي والرجم يطهران هذا الفعل كما قال صلى الله عليه وسلم في المرأة التي ارتكبت فاحشة الزنا وحرصت على إقامة الحد، قال فيها: لقد تابت توبة. قال فيها: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. فهذه الموجبات الثلاث التي تحل دم المسلم، وما عدا ذلك فلا يحل دما. وإن أقيم عليه الحد فيما دون النفس، وثمة أمور قد تبيح دما كخروجه على جماعة المسلمين واعتباره صائلا متعمدا أذى المسلمين، فهذا أيضا مما يبيح دما. نعم، اقرأ. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يحل دم امرئ مسلم لأنه بإسلامه يحرم دمه وماله وعرضه، فلا يحل شيء من ذلك إلا إذا ارتكب إحدى هذه الجرائم الثلاث، منها وهو خروجه على الإسلام، هذا يبطل حرمة دمه. وأما الزنا والقتل فهذا يكون من باب الحدود ومن باب القصاص، ولا يخرجه عن دائرة الإسلام. نعم. قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حاء قال: وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم وعلي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. يعني مدار الحديث على الأعمش، وقد رواه عنه هؤلاء الأئمة بمثل هذا الحديث، يعني حديث عبد الله بن مسعود، والذي مداره على الأعمش سليمان بن بهران التيمي. نعم. قال وحدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى واللفظ لأحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر التارك الإسلام المفارق للجماعة أو الجماعة شك فيه أحمد والثيب الزاني والنفس بالنفس. قال الأعمش فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها بمثله. نعم. أيضا هذه الرواية التي رواها عن طريق الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ذكر فيها ما ذكره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في أن هذه الأمور الثلاثة هي التي تبيح دم الرجل المسلم. أما كونها تبيح هذا الدم فمنها ما هو على سبيل الحد إقامة الحد وهذا لا يخرجه من الملة بل هو يعد من المسلمين فإذا قتل يكفن ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين بالنسبة للزاني وهكذا بالنسبة لمن قتل ومقيم عليه حد القتل فإنه لا يخرجه من الملة. أما من كفر وأما من خرج عن الملة فهذا يكون مرتدا ولا يطبق عليه أحكام الإسلام. نعم. قال وحدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش بالإسنادين جميعا نحو حديث سفيان ولم يذكر في الحديث قوله والذي لا إله غيره. نعم. يعني أنه لم يقسم هذا لهذه اليمين عندما حدث. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب باب ما يباح به دم المسلم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة هكذا هو في النسخ الزاني من غير يعني ياء الزان بدون ياء الزان. نعم. هكذا هو في وهي لغة من اللغات يعني الزان من غير ياء بعد النون وهي لغة صحيحة قرئ بها في السبع في قوله الكبير المتعال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال كما في قوله تعالى الكبير المتعال وهي اللغة الثانية الكبير المتعالي. نعم. وغيره والأشهر في اللغة إثبات الياء الأشهر إثبات الياء الزاني كما في قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. نعم. قال والأشهر في اللغة إثبات الياء في كل هذا وفي هذا الحديث إثبات قتل الزاني المحصن والمراد رجله يعني هذا الحديث يدل على أن الزاني المحصن نعم. يعني إذا وقع في الزنا بعد الإحصان فإن حده القتل رجما. نعم. قال والمراد رجمه بالحجارة حتى يموت، وهذا بإجماع المسلمين، وسيأتي إيضاحه وبيان شروطه في بابه إن شاء الله تعالى. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والنفس بالنفس، فالمراد به القصاص بشرطه، يعني لو شرطه الإقرار والاعتراف. أيوة. قال وقد يستدل به أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنهم في قولهم يقتل المسلم بالزمي ويقتل الحر بالعبد، وجمهور العلماء على خلافه. قال عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يقتل المسلم بالذمي، يعني إذا قتل المسلم ذميا وتعمد قتله فيقتص منه، والجمهور على أنه لا يقتص منه لعدم التكافؤ، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وهكذا الحر والعبد، فإن العبد لا، فإن الحر لا يقتل بالعبد لعدم التكافؤ، لكن ما يروى في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يرى ذلك. ودليله في هذا هو قوله في هذا الحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس. ولم يفصل هنا، لأن المراد بالنفس الإسلام والحرية. نعم. قال وجمهور العلماء على خلافه منهم مالك والشافعي والليث وأحمد، يعني كلهم يرون خلاف ذلك، حيث لا يقتلون المسلم بالذم ولا يقتلون الحر بالعبد. نعم. قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم والتارك لدينه المفارق للجماعة فهو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت، فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام. قال العلماء ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو ببغي أو غيرهما، وكذا الخوارج، والله أعلم. هي. نعم. قال واعلم أن هذا عام يخص منه الصائل. يخص منه الصائل، يخص يعني منه المتعدي. نعم. والخارج على الإمام. نعم. إذا لم يمكن دفع صولته إلا بالقتل فيجوز قتله. قال واعلم أن هذا عام يخص منه الصائل، يخص منه، يخص منه الصائل، الصائل ونحوه، فيباح قتله. يخص منه الصائل ونحوه، ونحوه، فيباح قتله في الدفع. وإذا لم يمكن قتله إلا بالدفع، يعني لا يمكن دفعه إلا بالقتل. نعم. يقتل. إن أمكن دفعه بدون قتل فهذا هو المطلوب، هو الواجب في حقه. نعم. وقد يجاب عن هذا بأنه داخل في المفارق للجماعة، أو يكون المراد لا يحل تعمد قتله قصدا إلا في هذه الثلاثة، والله أعلم. يعني الذين يقتلون بقصد هؤلاء الثلاثة، لكن الصائل لا يقتل بقصد وإنما يقتل دفعا. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب بيان إثم من سن القتل، يعني بيان أن من سن القتل من بني آدم يناله نصيب في كل من قتل، ويقع عليه إثم لكل من قتل حيث هو الذي سن القتل. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير، واللفظ لابن أبي شيبة، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل، أي نصيب من الإثم. نعم. من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. نعم. قال: وحدثناه عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعيسى بن يونس حا قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد، وفي حديث جرير وعيسى بن يونس لأنه سن القتل لم يذكر أولا، يعني لأنه سن القتل ابن آدم. نعم. قابيل الذي قتل هابيل هو الذي سن القتل، يعني أوجده في الإنسانية، ولذلك كل من قتل يكون عليه وزر حيث تأسوا به في قتل إخوانهم. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب: باب بيان إثم من سن القتل، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم، لا تقتل نفس ظلما نعم إلا كان على ابن آدم الأول كفل. وقوله ظلما يخرج القتل إذا كان عدلا، يعني أيوة. كان قصاصا. نعم. أو كان جهادا في سبيل الله، فإن هذا ليس لابن آدم الأول شيء منه، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. الكفل بكسر الكاف الجزء والنصيب. نعم. وقال الخليل: هو الضعيف. الخليل يعني صاحب كتاب العين، الخليل بن أحمد من علماء اللغة، يقول الكفل هو الضعف وليس الضعف. نعم. يعني المثلين. نعم. هذا معنى الكفل، كأن من قتل ظلما على القاتل الأول ضعفين من الإثم لأنه أول من سن القتل. نعم. قال: وهذا الحديث من قواعد الإسلام، وهو أن كل من ابتدع شيئا من الشر كان عليه مثل وزر كل من اقتدى به في ذلك العمل، مثل عمله إلى يوم القيامة. نعم. ومثله من ابتدع شيئا من الخير كان له مثل أجر كل هنا يعني عبارة الإمام النووي فيها نظر قوله من ابتدع شيئا من الخير. الخير لا يبتدع وإنما هو يقتدى فيه لأن هذا الخير لا بد له أصل في الشريعة ومن أحياه وأظهره إنما هو يسير على منهج الشريعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة فلا يكون شيء خير بدعة بل كل خير هو اتباع واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ومثله من ابتدع شيئا من الخير كان له مثل أجر كل من يعمل لأن به. النبي صلى الله عليه وسلم سماه سنة ولم يسميه لله. قال من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء لأن ما يأتي إنسان بخير إلا ويكون مندرجا تحت قاعدة من قواعد الإسلام فلا يقال فيه إنها بدعة حسنة وليس في الشريعة الإسلامية ما يسمى بالبدعة الحسنة. نعم. كان له مثل أجر كل من يعمل به إلى يوم القيامة. قال وهو موافق للحديث الصحيح من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة وللحديث الصحيح من دل على خير فله مثل أجر فاعله هكذا سماه الإسلام دل على خير وقال من سن في الإسلام سنة حسنة. نعم. قال وأما ما يحدثه الناس في العبادات من أمور ليست من شريعة الإسلام فتسمى بالبدعة هي التي تسمى بالبدعة ولهذا جاء في قوله عليه الصلاة والسلام وكل بدعة ضلالة. نعم. قال وللحديث الصحيح ما من داع يدعو إلى هدى وما من داع يدعو إلى ضلالة والله أعلم. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب المجازات بالدماء في الآخرة وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة. هذا الباب يقول فيه المجازات بالدماء يوم القيامة ولعل المراد به المجازات فيما لم يقاضى فيما لم يقضى عليه في الدنيا أما إذا قضي عليه في الدنيا بأن أقيم حد القتل فهذا لا يكرر في الآخرة لكن من قتل ولم يقتص منه ولم يقم عليه الحد فإن الله تعالى يجازي المقتول عليه في الآخرة بل هو أول ما يقاضى به بين الناس يوم القيامة والمعروف أن الأعمال التي يجازى عليها في الآخرة منها ما يتعلق بحق الله تعالى ومن ومنها ما يتعلق بحق الآدميين. فأول ما يقاضى به في من حقوق الآدميين هي الدماء، وأول ما يقاضى به من حقوق الله تعالى هي الصلاة. ولذلك جاء الحديث يذكر أن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فيقول الله تعالى انظروا إلى عبدي إلى صلاته، فإن كانت تامة أجيزة، وإن كانت ناقصة يقول هل لعبدي من تطوع فتكمل به صلاته. وأما ما يتعلق بالحقوق، حقوق الآدميين وحقوق الناس فيما بينهم، فيبدأ بالدماء ثم بعد ذلك بالمظالم إلى آخره، حتى يقضى للشاة القرناء، للشاة الجماء من الشاة القرناء. هذا ما يتعلق بحقوق الناس فيما بينهم. فلا تعارض بين الحديثين، لأن كلا له مجاله، إن كان فيما يتعلق بحق الله وإن كان فيما يتعلق بحق الناس. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن وكيع عن الأعمش حاء. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان ووكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. يعني هذا فيما يتعلق في حقوق الناس. نعم. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي حاء قال: وحدثني يحيى بن حبيب قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاء قال: وحدثني بشر بن خالد قال: حدثنا محمد بن جعفر حاء قال: وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي كلهم عن شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن بعضهم قال عن شعبة يقضى، وبعضهم قال يحكم بين الناس. يعني العبارة إما أن يحكم وإما أن يقضى بين الناس، وكلاهما بمعنى واحد. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب المجازات بالدماء في الآخرة، وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة، قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. قال: فيه تغليظ أمر الدماء، وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة، وهذا لعظم أمرها وكثير خطرها. وليس هذا الحديث مخالفا للحديث المشهور في السنن: أول ما يحاسب به العبد صلاته، لأن هذا الحديث الثاني فيما بين العبد وبين الله تعالى. وأما حديث الباب فهو فيما بين العباد، والله أعلم بالصواب. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال.

عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: لما كان ذلك اليوم قعد على بعيره وأخذ إنسان بخطامه فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، فقال: أليس بيوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فأي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: أليس بالبلدة؟ بالبلدة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. مراد بالبلدة اللي هي البلد الحرام. نعم. مكة. نعم. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب. قال: ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما. هذه الرواية يذكر الإمام النووي أنه صار فيها شيء من التداخل، لأن الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في مكة في عام الحج، ولم يكن ثمة ضحايا، وإنما الأضحية كانت في المدينة في السنة التي قبلها، لما شرع النبي صلى الله عليه وسلم الأضحية وأمر الناس أن لا يضحوا قبل الصلاة بل التضحية بعد الصلاة، جيء بكبشين أقرنين أملحين فذبحهما النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: هذا عن محمد وآل محمد، وهذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وجيء بعدد من الماعز وزعه النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المسلمين فذبحوه، وهذا كان في المصلى في المدينة فلم يكن في مكة. لكن بعض الرواة كأنه اختلط عليه الأمر فحكى الأمر جميعا على أنه كان في مكة، والواقع أنه لم يكن في مكة أضاحي، وإنما الأضاحي كانت في المدينة، وأنها كانت في السنة التي قبل سنة الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج في السنة العاشرة إنما ذبح هديه ولم يكن عنده ضحايا، والله أعلم. نعم. قال: ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما، وإلى جزيعة من الغنم. خلط في الرواية. نعم. وإلى جزيعة من الغنم، وإلى جزيعة من الغنم يعني مجموعة من الغنم هذه التي جاء بها مع الكبشين، وقسمها بين الناس الذين لم يضحوا، أمرهم أن يضحوا بها. نعم. وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا. انتهى الوقت. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.